السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. أخذنا فيما مضى بعض ما يتعلق بصحيح مسلم، ووصلنا إلى إيش وصلنا؟ قال: وأما قول مسلم رحمه الله تعالى في جملة كلام الإمام الشيخ أبو عبد الصلاح رحمه الله تعالى، قال: وأما قول مسلم رحمه الله تعالى في باب استفادة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيحه: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا في هذا الكتاب، يعني في كتاب الصحيح، وإنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه. فمشكل جدا. لماذا؟ فإنه قد وضع في أحاديث قد اختلف في صحتها، لكونها من حديث من ذكرناه، أي من تكلم وطعن فيه عند بعضه، ومن لم نذكره في حديث من ذكره، ومن لم نذكر من اختلف في صحة حديثه ولم يجمعوا عليه. وقد أجاب عن الشيخ أبو عمرو جوابين، أحدهما ما ذكره في كتاب معرفة علوم الحديث مقدمة من الصلاح، وهو أنه أراد بهذا الكلام والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده أي عند مسلمين فيها شرائط المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضه، يعني هو في اعتقاده أن الذين اشترطوا في الصحة شرائط معينة كلها مجتمعة، وإن لم تظهر للآخرين اجتماعها فيخالفون بمثل هذا. فمعنى ذلك أن مسلما يراعي حصول أو وجود توفر شروط المجمع عليها حتى يريده هنا، فإذا خالفه غيره في بعض الأحاديث فنقول إن هذا مما أدى مسلما اجتهاده أداه إلى أن هذا مما توفرت به الشروط، والذين أنكروا عليه لن يظهر لهم وجه اجتماع تلك الشروط فإذا أنكروا عليه. هذا جواب. والثاني، الجواب الثاني، أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت اتقاد فيه لنفس الحديث متنا أو إسنادا، ولن يولد ما كان اختلافهم، وإنما هو في توثيق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من كلامه. يعني معنى ذلك أن الحديث الذي أورده بسند متن وسنده هذا في الحقيقة إنه حديث ثابت عنده، وقد اجتمع فيه الشروط المطلوبة في الصحيح عند الجميع. وأما كون السند المعين لذلك الحديث كونه يخالف فيه غيره فهذا أمر آخر. فمعنى ذلك أن الحديث ثابت إما من طريق آخر أو بمعنى آخر، فرأى أن هذا الحديث لا يختلفون في ثبوته فأورده، وليس بخصوص تلك السنة التي وقع فيها الطعن. وهذا أقرب كما يقول، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وإذا قرأ فأنصته، هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح، عندي صحيح. فقيل له: لما لم تضعه هنا؟ فأجاب بالكلام المذكور فقال: ليس كل شيء صحيح عندي وضعته، وإنما وضعت ما أجمع عليه. هكذا أجاب، وهذا يرشد إلى هذا المعنى الأخير. ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلوا في إسنادها أو متنها لاتحادها عنده، وفي ذلك ظهور منه رحمنا الله تعالى إياه. عن هذا الشرط، يعني أنه ألزم نفسه أن لا يولد إلا حديث مجمعا عليه، ففي الحقيقة معظم ما أورده مما وقع فيه الاختلاف أو طعن لبعضهم فيه ففي نظره وجدت فيه تلك الشروط، ففي نظره وجدت فيه تلك الشروط، لكن أحيانا ربما لا تتوفر حتى في نظره، وهذا ما محمله هذا قليل إلا وهذا محمله على الظهور والغفلة، ويحصل ذلك لغيره أيضا. البشر مهما كان الأمر وما كان حفظه وإتقانه وعنايته بالصحيح هو يخطئ، فدخل عليه خطأ ذهب أو غفل عن في ذلك الحديث في ذلك الموضع، وما كان الأمر هو صحيح عنده، وإنما قلنا غفل أي بدعواه في كل حديث أورده في الكتاب أنه حصل عنده شروط مجمع عليها، فهذا هو وجه هذا الكلام. أو سبب آخر يعني معناه أو ليكون سبب آخر ما ذهب، ولكنه رأى أن ذلك الحديث وجد له من الخارج موقف فيه، وقد استدركت عليه وعللت يعني تلك الأحاديث. يعني انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى من الصلاح رحمه الله تعالى، الله تعالى على المصراب إليه مرجع والمال. أيضا من سورة من المسائل التي تتعلق بهذا الكتاب الصحيح لإمام مسلم مسألة ثالثة في بيان ما وقع في صحيح مسلم مما سورة سورة منقطعة، قد أعطانا في قيادة ما ذكره من شروط الصحة أن يكون متصل الإسناد، أن يكون متصل الإسناد، لكن وجد بعض قلة هي بعض المواضع أورد فيها أحاديث منقطعة أي صورة، وفي الحقيقة سأجاب عنها لأنها كلها متصلة، وإنما في أول الوهلة في أول الأمر يتبين أو يظهر لمن لم يمعن النظر أو يتتبع مواردها ومواقعها أنها منقطعة، فهذا هو المحل الذي يذكر فيه هذه المسألة وسيوضحها ويجيب عما فرض عليه بمثلها. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: قد وقع في هذا الكتاب وفي كتاب البخاري أيضا يعني ما سورة سورة منقطعة، وليس ملتهقا بالمنقطع، لكن لا نقول بالمعنى الصحيح أو بالمعنى الكامل أنه منقطع حتى يطعن على الشيخين. المنقطع في إخراج ما وقع في ذلك من حديث الصحيح إلى حديث الضعيف، ويسمى تعليقا، هذا يسمونه تعليقا منقطع لانقطاعه، ويسمى تعليقا، وهذا ما يسمونه المحذوف من أوله، من أوله من ناحيته أو من جهة مصنف الكتاب يعني واحد فأكثر ولو إلى آخره، هذا يسمى معلقا. ما أول الإسناد منه مطلق ولو إلى آخره معلق، ما أول الإسناد منه مطلق معناه أدب، أول الإسناد إذا حذف ولو واحد اثنين فأكثر إلى أن يصل إلى آخر السند هذا يسمى تعليقا، وهذا هو المعني هنا. وأما المنقطع المصطلح عليه عند المتأخرين هو المنقطع هو ما وقع ما قطع ما انقطع أو ما حذف منه راو بين راويين، هذا هو الذي يسمونه المنقطع، وإذا كان اثنين يسمونه معضل، وإذا كان في آخر السند يسمونه مرسل. هذه اصطلاحات ولا مشاعرة في الاصطلاح، بل ربما أترك بعضها على بعض. قال ماذا؟ ويسمى تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني، وبهذا المعنى هو سماه تعليقا، ويذكره الحميدي في الجمع، الظاهر أن هذا معناه أنه اشتهر منه أن الدارقطني هو الذي أول من سماه بهذا، وإن كان الأول يكون عليه المنقطع لكن سماه بالتعليق هو أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى. ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وغير من المغاربة، وكأنهم سموه تعليقا لماذا؟ أخذا من تعليق العتق، من تعليق العتق إن فعلت كذا فأنت حر علقه، والطلاق إن خرجت من الداء إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا يسمى تعليق عند الفقهاء، فكأنهم أخذوا من هذا على وجه. ووجه آخر وتعليق الجدار، وتعليق الجدار، وفي موضع آخر أو تعليق الجدار أحسن، لو كان لي أو أحسن، لماذا؟ لأن هذا يعني التعليق العتق معناه ربط العتق بحدوث أمره، وكذلك ربط الطلاق بحدوث أمره، وأما وتعليق الجدار معنى آخر، وهذا إذا كان الجدار هدم بعضه وتعلق ولم يتصل مع الجدار الآخر مثلا مع طرف آخر، هذا تعليق، هذا يسمونه لغة تعليق هذا، أو بكونه بمعنى أو يعني هو أوضح، والواو تأتي بمعنى أو، وهذا أيضا لغة ما يبرز. أو تعريف الجدار لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال. هذه المعاني كلها وتعريف العسك وتعريف الطراكة وتعريف الجدار كلها يجمعه معنى واحد وهو عدم الاتصال. فإن ما فيه من حد رجل أو رجلين أو أكثر من أوائل الإسناد، من أوائل الإسناد، أوائل الإسناد المراد به هنا من جهة مصنف الكتاب وليس أول السند، يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قليل ومن أوائل الإسناد قاطيع للاتصال لا محالة بدون شك. وفي كتاب البخاري كثير جدا وفي كتاب مسلم قليل جدا، وستأتي أنها 19. وإذا كان التعريف بلفظ في جزم منهما أي من صاحبين الكتاب، من صاحبي الكتابين من البخاري ومسلم جزم وقال قال فلان كذا، ولم يقل قيل حكي إنما قال قال فلان كذا، فإذا كان بالجزم ماذا وحكم وإذا كان التعريف بلفظ في جزم منهما حكم بأن من وقع بينهما وبين الانقطاع بينهما وبين الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل إسناده منه على الشرط، مثل أن يقول حكم حكم هذه الواو زائدة. وإذا كان التعريف بلفظ فيه جزم منهما من الشيخين حكم بأن من وقع بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل إسناده منه على الشرط، مثل أن يقول روى الزهري، الزهري ما ملك يوم البخاري ولا ملك يوم مسلم، فإذا قال في مسلم أو في صحيح البخاري قال الزهري روى الزهري ويسوق إسناده وإسناد الزهري بعده متصلا ثقة عن ثقة، فحال الكتابين يوجب أن ذلك إذا الواو ما يبعد وحكما، هذا هو جوابه. إذا وإذا كان التعليق بلفظ في جزم منهما وحكم لأن من وقع بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل إسناد منه على الشرط، مثل أن يقول روى الزهري ويسوق إسناده متصلا ثقة عن ثقة، فحال الكتابين ألا يكون يكون جواب إذا يكون جواب إذا فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما، وكذلك ما رواه ما روياه عمن ذكراه بما لم يحصل به التعريف به وأورداه أصلا كذلك محتجين محتجين به. فإذا كان كذلك وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا، فهذا يعني بعض أصحابنا حدثني بعض أصحابنا، يوجد في بعض موضعين أو موضعين في صحيح مسلم بعض أصحابنا، فإذا قال كذلك وأورده محتجا فرعوا ذلك فإنه يحكم بأنه صح لديه ذلك، وخاصة أن مثل هذه الأشياء كثير منها معظمها موجود في الكتاب متصلا بسند آخر، وسيأتي الجواب عن هذا. وذكر الحبيب أبو علي الغزالي الأندلسي أن مسلما وقع الانقطاع فيما رواه في كتابه في 14 موضعا، إذا هو عرفنا بل ستكون إلى 12. أولها في التيمم قوله في حديث أبي الجهم، في حديث أبي الجهم هكذا في حديث أبي الجهم، وإنما هو الصواب أبو الجهيم، وروى ليس ابن سعد كذا في صحيح مسلم في أهل الجهم، وتكلمنا هناك بأن هذا خطأ وإنما الصواب هنا أبو الجهم، أبو الجهم صحابي آخر وهذا أبو الجهيم. وروى ليس ابن سعد ثم قال في كتاب ثم وروى ليس ابن سعد هذا روى ليس ابن سعد علقه علقه لأن الليث لم يلقه مسلم، ثم قال في كتاب الصلاة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صاحب لنا حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن العمشي، وهذا في رواية أبي العلاء منها، وسليمة رواية أبي حمد الجلولي وهو المشهور بالرواية من هذا، وقال فيه عن مسلم حدثنا عن مسلم حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إذا عرف صاحبه الذي حدثه به فهو محمد بن بكار. ثم في بعد السكوت بين التكبير والقراءة قال وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤجل، ثم قال ثم قول في كتاب الجنائز في حديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلة وحدثني من سمع، إذا ما عرفناه من سمع حجاج الأعور، واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد على حدثنا بن جريج، وقوله هذا أيضا مثال آخر، وقوله في باب الجوائح الجوائح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الجوائح الجوائح هذا انعكس في النقاط في باب قدموا الجيم مكانه مكان الحاء، هذا هو إح والحاء بعدهم. في حديث عائشة رضي الله عنها حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، وقولوا في هذا الباب نفس الجوائز. ولو الليث بن سعيد قال حدثني جابر بن ربيعة وذكر حديث كعب بن مالك القاضي ابن أبي حدرج اللهم أبي حدرج. وقوله في باب احتكار الطعام في حديث معمر بن عبد الله العدوي حدثني بعض أصحابنا إذا ما عينهم عن عمرو بن عوف. وقوله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله وحجبت عن أبي أسامة وإن مر ذلك عنه إبراهيم بن سعيد بن الجواد هذا من شيوخه قال حدثنا أبو أسامة، وإذا وصل هنا في نفس الموضع. وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجرودي عن محمد بن مسيب الأرياني عن إبراهيم بن سعيد قال أبو عمرو قال أبو عمرو أبو عمرو الصلاح قال أبو عمرو ورويناه من طريق غير أبي أحمد عن محمد بن مسيب ورواه غير مسيب عن إبراهيم الجوهري. إذن عرف أن الواسطة بين مسلم وبين أبي أسامة هو إبراهيم بن سعيد الجوهري. وفي أحد فضائل حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى لمن هو على ظهر الأرض أحد، رواية مسلم إياه موصولا عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبي، هذا لا كلام فيه لأنه رواه متصلا موصولا بذكر شيخه. ثم قال بعد ذلك حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. ثم قال بعده ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد المسافر كلاهما عن الزهري بإسلام معمر كمثل حديثه، هذا هو محل الشاهد. ورواه الليث ألا يسمى تعليقا بالنسبة لهذا مع أنه وصله بالإسنادين السابقين، فدل على أن قوله هذا التعليق ذكره من باب التأكيد فيكون الحديث متصلا عنده ولا اعتراض مثل هذا. وقال مسلم في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد الخدري لتركبن سنان من كان قبلكم حدثني عدة من أصحابنا حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أجمل. عدة هذا ليس اسم رجل كما ظنه واحد من المستملين وليتخذ مستمليا محصلا على محصل يكون يعني ذكي ولا يكون بليدا، لأنه قال شيخه حدثني عدة فقال عدة من فقال عدة اسم رجل رجل هذا فقهت كأمك يعني غضب على الشيخ، فيقول لا يكون المستملي بليدا بل يكون ذكيا. عدة هذا معه جماعة، فقال ابن من هو؟ فقال مسلم قال حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم، وهذا قد وصله هذا نفس العديد هذا يعني وإن أبهام الراوية له، وقد وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم. محمد بن يحيى إذن هذا الظاهر أنه أخذه عن محمد بن يحيى وكان بينهما كلام. قال أبو عمرو وإنما أورده مسلم على وجه متابعة الاستشهاد إذن لا يضر. وقول بما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصلاة الوسطى بعد أن رواه موصولا ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري إلى أخيه، هذا أيضا متابعة. وقوله أيضا في الرجم في المتابعة لما رواه موصولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي اعترف على مسجد الزنا، ورواه الليث على محل الشاهد، ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد المسافر عن الشاهد هذا الإسناد. وقوله في كتاب الإمارة في المتابعة لما رواه متصلا أسبق عن رواه متصل ثم أتى للتأكيد من حديث عوف بن مالك خيار أئمتكم الذين تحبونهم إلى آخره، ورواه معاوية بن صالح هذا محل الشاهد، ورواه معاوية بن هذا تعليق عن ربيعة بن يزيد. قال أبو عمرو وذكر أبو علي فيما عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر أرأيتكم ليلتكم هذه المذكورة في الفضائل، وقد ذكره مرة فيسقط هذا من العدد، هذه واحدة إذن من 14-13. والحديث الثاني لماذا؟ والحديث الثاني أيضا يسقط ولماذا؟ لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولا كما سبق لنا الكلام عنه، وروايته هي المعتمدة المشهورة، إذن فهي إذن 12-14. إذن عرفنا أن المقاطع أو المقطوعات الواقعة في صحيح مسلم هي هذه المواضع 12 موضعا وليس 14، وهي قليلة بالنسبة لما وقع في صحيح البخاري فهي كثيرة دنياه. وأخذ هذا عن أبي علي، وأخذ هذا عن أبي علي أبو علي الجيال الغزالي، أبو عبد الله المازري صاحب المعلم، وأطلق أن في كتابه أحاديث مقطوعة في 14 موضعا، وهذا يوهم خللا في ذلك، وليس ذلك كذلك، وليس شيء من هذا، والحمد لله مخرجا لأن عبارته وأطلق مدقا وأطلق أن في الكتاب 14 أحاديث مقطوعة، يعني قطعة مقطوعة غير موصولة في 14 موضعا. ظاهر هذه العبارة سيئة، ظاهر هذه العبارة توهم أن هذه المواضع كلها منقطعة أو ربها مسلم وليس لها صلة. وقد عرفتم أن كثيرا منها في نفس يريدها أول متصلة ثم من باب المتابعة فيها وضعها وصلها غيره إلى آخره. فإذا ليس هناك موضيع واحد انقطع بالمعنى الكامل بمعنى القطعي، فعبارة المازري هذه يعني عبارة فيها خلل، وهذا يوجد مخللا في ذلك، وليس ذلك كذلك، وليس شيء من هذا، والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من حديث صحيح، بل هي موصولة من جهات صحيحة، لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة. ففي نفس الكتاب وصلها، ففي نفس الكتاب وصلها، فاكتفى وصلها هذا أحسن، ففي نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث، كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء. لماذا؟ اعتمادا على كون ما رواه عنه معروفا من رواية الثقات على ما سنرويه عنه بما بعد إن شاء الله تعالى. يعني كما سيأتينا قصة اعتراض أبي زرعة وببعض المطعونين في الكتاب كيف يروي عن فلان وهو كذا معروف كذا، فذكر لمسلم بعد ذلك اعتراض عليه فقال إن هذه الأحاديث التي رويته عن فلان وفلان وفلان هذه ثابتة لدي بطرق صحيحة مقبولة، إلا أنها تنزل، إلا أنها نازلة، إلا أني أعلو بها في هذا، أعلو بها الحديث الصحيح عنده. فإذا كان بينه مثلا وسائل يكون خمسة ووجده بثلاثة أو بأربعة، فاختصارا لهذا طلبا للعلو مع أنه ثابت بالطريق النازل يورد الحديث، وهذا لا عيب فيه. قال أجرمه الله، سأذكر في آخر مسائل ما يتعلق بهذه الحديث المنقطعة ما كتبه العلامة رشيد الدين العطار المتوفى سنة 662 رحمه الله تعالى في رسالته غرار الفوائد مجموعة في بيان مواقع صحيح مسلم الحديث المقطوع إن شاء الله تعالى. قال أبو عمرو المصطلح، وهكذا الأمر في تعليقة البخاري بألفاظ مثبتة جازمة على الصفة التي ذكرناها، كمثل ما قال فيه قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان أو نحو ذلك. هذه كلها تعتبر متصلة، وهي عن شخص الذي قال ذكر فلان أخذها، وإنما يريدها ما اشتهر، اشتهر عن حافظ بن حجر يقول اشتهر أن هذه ما أخذها البخاري مذاكرة، لكنه يعترض على هذا يقول بالاستقراء أنا تتبعت إن هذه المواضع التي يقول فيها مصنف وذكر لنا وقال لنا فلان هذه إنما هي في الموقوفات وما إلى ذلك، هذه تمييزا للموقوفات وغيرها يقول هذا وليس على سبيل المذاكرة. والآخرون يعني قدروا خمنوا تخمينا وليس معهم استقراء للكتاب، وإنما قالوا الظاهر أن هذه ما أخذها مذاكرة، والمذاكرة عبارة المذاكرة دون السماع، دون السماع. وسبب ذلك أن المذاكرة ما هي؟ المذاكرة هي أن يتباحث شخصان أو محدثان في مسائل فقهية، مسائل فقهية، ويستدل كل أحد لما يراه بأحاديث ويورده بسنده، ويورده بسنده. هذا يقول هذه المسألة كذا حكمها، فيقول له ما دليلك؟ يقول حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، والآخر يقول هذه المسألة كذا، قل ما دليلك؟ يقول حدثني فلان عن فلان. فإذا سمعه في هذه الحالة يروي عن ذلك الحديث، هذا الحديث سمعه من صاحب هذا، وبالعكس هذا أيضا يروى عن هذا. في مثل هذه الحالة سمى أخذه مذاكرة، لأن هذه المذاكرة هي تأتي فجأة بغتة وليس بالاستعجال. إذا كان التعليل وخاصة مجلس الإملاء لا بد أن يكون الشيخ مستوعبا للطرق ومستوعبا يعني بألفاظ المتون واختلافاتها وزيادتها ونقصها، ثم يريدها على الوجه المناسب. ففي هذه الحالة الأخذ أو التلقي في الإملاء أعلى ما يؤخذ في الأمان، هذه أعلى. ثم يليه الاستماع إلى آخره، ثم المذاكرة آخرها. لماذا؟ لأن الذي يذكر هذا الحديث إنما أورده احتجاجا على مسألته ولا يتحقق من ذلك، ربما يغيب عنه بعض الحروف أو بعض الكلمات أو بعض الترجمة وتقرير إلى آخره. ففي مثل هذا ما أخذ في هذه الحالة يكون أنقص درجة. فيقولون إنما يقول البخاري قال لنا فلان وذكرنا فلان لأنه أخذه مذاكرة. هذا الوجه لا رأس به، يعني لو حملنا على هذا. ولكن فيما يبدو أن الحافظ ابن حجر في استقرائه وتتبعه وهو حذام المحدثين المتأخرين، ولا سيما في الكتاب هذا له صلة قوية وله إدراكات واستدراكات وتتبع ومطالعة تقديما وتأخيرا، بحيث أنه السابقون الذين ألفوا قوله من الشراع والمتكلمين على صحيح البخاري أخطأوا المواضيع كثيرة بسبب أن استتبع ووجد المناسب للمعنى الذي يريده البخاري. فقال أنا جئت استقراء وجدت مثل هذا إذا بما إذا كان موقوفا أو كذا. فهذه هي التي يقول فيها قالنا فلان. ومن الغريب أن مثل هذه الحالة يسميها بعضهم تعليقا عن البخاري، علق البخاري، بل بعضهم يقول انه تدريس. ولكن هذه كلها لا اثر او لا اثرت عليها من علم، بل هي ترد على. ومن جمله من قال ذلك تعليق ابو محمد بن حزم، لذلك قال هنا ولم يصب ابو محمد بن حزم الظهير، حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحه. قال هذا ليس صحيحا ان اورده البخاري في الصحيح، ماذا مستروحا إلى ذلك بتقرير مذهبه الفاسد وهي إباحة الملاهي، الأغاني عنده جائزة. قال وزعمه أنه لن يصح بتحريمها حديث، ليس هناك حديث يدل على تحريم الأغاني. ثم لما أوردوا عليه حديث البخاري قال مجيبا به عن حديث أبي عامر عثمان بن أشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، الحر الفرج أي الزنا معنا، والحرير والخمر والمعاصي إلى آخر الحديث. فماذا قال؟ قال هذا لا يصح. فزعم أنه إن أخرجه البخاري فهو غير صحيح، لأن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار، قال هشام بن عمار، ومعروف لدى ابن حزم وغيره أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وهو من شيوخ البخاري الحنفيين، ومع ذلك قال هذا لم يسمعه منه. لماذا؟ لأنه قال قال هشام بن عمار، فقال فحمله هذا عدم يعني متابعته لعملية صنيع البخاري، فقال ماذا؟ وساقوا بإسنائي فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام، وهذا خطأ من وجه، ماذا؟ أحدها أنه لا انقطاع في هذا أصلا، من جهة أن البخاري يلقيه هشام وسمع منه، وقد قررنا في كتاب معرفة علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل على ما يرويه عنه ما يرويه عنه على السماع. في أي رفض كان، كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه إلى أن يظهر خلافه، وكذا غيره قال من الأنصار، كل هذه تحمل على السماع. فأبو محمد بن حزم لعله لا يخالف هذه المسألة، ما يخالف، بل قال إيه، بل هو ممن يمشي مع مسلم في الاشتراط أو في الاكتفاء بالعلانة بالمعاصرة فقط، هو من جملة من يقول بذلك. فما بابك بمثل هذا وقد حصل السماع وقد حصل اللقاء والبخاري من شيخ هذا وقال برفض قال، فلو قال بعن ربما ابن حزم لا يخالف انه مسألة هكذا. فغفل ابن حزم بهذه المسألة وفرق بين قال وعن، فقال هذا منقطع لأن البخاري لم يسمعه من هشام مع أنه قال وقال، فهذه من الأخطاء. قال الثاني إن هذا الحديث بعينه معروف باتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري، أخرجه غيره بهذا. الثالث أنه إن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادم لما عرف من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة، فلن يستجيز هذه الجزم المذكور من غير ثبت أو ثبت بفتح الباء وسكونها معناه واحد وثبوت على عقب ترتيب، بخلاف الانقطاع والاتساع. يعني معنى ذلك أن من التزم الصحة وهو مطالب بتمثيل ما التزمه ثم يذكر حديثا بصيغة الجزم ونقول إنه منقطع معناه ضعيف، هذا ما هو لائق بمثل هذين الشيخين ولو بغيرهما من التزم الصحة. فما بالك مع هذه الأمور التي تعدينا أو تعطينا أن هذا الحديث ثابت عند البخاري سماعا؟ فإذا هذا لا وجه له. قال بخلاف الانقطاع والإسلام الصادرين من غيرهما الذي لم يلتزم الصحاح إذا أتى بمنقطع وكذا نقول ما نقول أنه صحيح من غيرهما هذا كله في معلق بصيغة الجسم. وأما إذا لم يكن كذلك من الشيخين بلفظ جازم مثبت له على ما ذكراه عنه على الصفة التي قدمت ذكرها مثل أن يقول وروي عن فلان أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك موجود هذا في صحيح البخاري هذا بكثرة موجود مثل هذه العبارة. إذن هذه تختلف عن العبارة السابقة قال هشام غيره ذكر عن هشام وبليس ذلك بحكم التعليق الذي ذكرناه ولكن استأنسوا لكن ماذا استأنسوا بإرادهما له ولكن استأنسوا بإرادهما مهما كان الأمر إن هناك ضعف أقسام الضعف أقسام هناك ضعف قريب محتمل وهناك ضعف قريب بعيد فمثل الشيخين إذا أوردا بصيغة غير جازمة بصيغة غير جازمة يحمل على أن في ضعفا لكن ضعف دون ضعف وخاصة إنهما يريدان للاستناد والاستشهاد بمعناه فلا يستجزان أن يكون واهيا أو كذا وإنما يكون ضعفا قريبا محتمل هذا بالنسبة على الإجمال ولكن الذي سيأتينا أن البخاري إذا علق بصيغة غير جازمة ينقسم لها قسمين ينقسم لها قسمين كما أورده كما حرره الحافظ العراقي وتبعه الحافظ المحاجة في ذلك وسيأتينا البحث عنه في موضعه وذلك أنه ربما يكون الحديث صحيحا عند البخاري بل أخرجه في موضع آخر من النص الصحيح ويعلقه في موضع بصيغته حكي أو رؤيا أو ذكر عن فلان وهذا مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الرقى بفاتحة الكتاب رؤيات فاتحة الكتاب فإنما علقه في موضع آخر بصيغة غير جازمة فهذا قال العراقي هذا قاله السبب بذلك مع أنه صحيح عنده بل قد أورده في الصحيح قالوا إذا تصرف البخاري في ذلك الحديث بالزيادة بالنقص مثلا أو رواه بالمعنى فإن ذلك يغير صيغته إذا ما نقول كل ما ذكر في صحيح البخاري إنه بصيغة غير جازمة ضعيف بل نقول ينقسم إلى قسمين قسم يكون صحيح بل يكون في نفس الصحيح أو في خارج الكتاب وقد صح بسند صحيح وإنما أورده لمعنى يليق لمعنيه في ذلك وهو أنه رواه بالمعنى أو ذكره بالاختصار وشبه ذلك وهذا هو محمله وبعضه يكون ليس أنه أورده في الصحيح ولا وجدنا له طريق أصلا خارج الصحيح فمثل هذا يكون ضعفه يعني ثابتا ولكن ضعفه دون الضعف لأن الضعف أقسام وليس كل ضعيف يعني لا يستأنس أو يعتبر به وإنما هو أقسام وسيأتي الكلام على هذا وأمام قول مسلم رحمه الله تعالى في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة ومن جملة ذلك إن البخاري إن مسلما سيأتينا بعد أن ذكر ما عن انقسام طبقات الكفار انقسام طبقات الكفار قال وإنما مثلنا في التسمية بمثل هؤلاء ليكون تمثيلهم سمة يصفر منها من غدي عليه طريق أهل العلم فيه في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر فيه فوق منزلته ويعطى كل ذي حق فيه حقه ولا يعني وينزل منزلته ثم بعد ذلك احتجاجا على هذا قال وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم هكذا أورده إذا نظرنا له جهتان إذا نظرنا إلى أنه أورده مورد الاستدلال واحتجاج نقول إن هذا صحيح عنده وإذا نظرنا إلى أنه علقه بذكر ونظرنا في أسانيده مختلف فيه هل فيه انقطاع أم لا منهم من مشاه وليس فيه انقطاع شديد ميمن أبي شديد لقي الاسم عائشة عملها يعني في خلاف فإذا نظم إلى هذا يكون ضعيفا لكن الذي يبدو أن مسلما أشار إلى ضعفه لكن يقول إن الأدلة العامة تعطي أن نستدل به وتجيز لنا ذلك ويعني ليه ودليل ذلك أو ما يؤيد ذلك أنه قال بعد ذلك مباشرة يعني ومع ما نطق به القرآن بذلك مع بمثل ذلك. وذلك قول الله سبحانه وتعالى، قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فأورد بعده هذا. هذا يشيدنا أن المسلم أورده وأشار إلى ضعفه بتعليقه بصيغة الجسم، وأشار إشارة ثانية إلى أن نصنعه لأن نستأنس به للاحتجاج لأنه تؤيده الأدلة العامة. هذه يعني مما يعني يهتم به أو مما يعني ينبغي أن يعلم. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزلنا منازله، فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس لفظا جازما بذلك عن عائشة، لأنه قال وقد ذكر، غير مقتضى كونه مما حكم بالصحة، إذا نظرنا إلى هذا منقطع. وللنظر إلى أنه احتج به فما ذكرت لكم نصه أورده على تفاوت مراتب الرجال، وينبغي لمن ينظر في الرجال أن لا يساوي بين الرجال، بل هناك من يتقدم على هذا وهذا يتقدم على هذا، والواقف الذي حق حقه، فيكون الرجل العالي القدر يحتج به ويعمل بعلمه إلى آخره، والثاني الآخر ربما يكون الاستناد والاستجابة ربما لا يكون كذلك. فبمثل هذا إذا نظر إلى هذا يقتضي كونه معه وأورده إرادة للأصول، وبالنظر إلى أنه احتجته أورده إرادة الأصول. لماذا إرادة الأصول؟ لأنه لم يذكر في المسألة دليل للمسألة حديثا آخر، إنما اكتفى به، لكن ذكر الآية قال لا إرادة الشواهد يقتضي كونهم حكموا بالصحة، ومع ذلك قد حكم الحاكم أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث بصحته، بصحة هذا الحديث حكم، ومعروف أن الحاكم عنده تساؤلات. وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفردا به، وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون وأبي الشديد لم يدركها، إذا حكم أبو داود انقطاعي. وفيما قاله أبو داود توقف ونظر، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة وما كان المغيرة قبل عائشة رضي الله تعالى عنها، وعند مسلم التعاطر مع إمكان الصلاة كافي في ضبوط الإدراك. فلو ورد عن ميمون هذا أنه قال لم أرق عائشة أو نحو ذلك لاستقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه، وياس الله أعلم ذاك عن الصلاح من الصلاح. وقال أنه بعدما ذكر كلام الصلاح هذا وحديث عائشة هذا قد رواه البزار المسلم، وقال هذا حديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا انتهى. الجامع عبد الله عنه الراجح أن هذا الحديث ضعيف، وسيأتي البحث عنه فيه مستوفا عند ذكر المصنف له إن شاء الله تعالى. والله تعالى على الصواب، وإليه المرجع والمهد. المسألة إذن عرفنا من هذا خلاصة القول أن ما يورد في الصحيحين أنواع، وهو أنه صلب الكتاب موضوع الكتاب وموضوع الكتابان موضوعان للأحاديث المتصلة التي لا كلام فيها، وهناك أحاديث فيها تكلموا فيها تكلم فيها بعض من أتى بعدهم، فهذه توجيهات أو الجوابات هي هذه، وبعضها تكون مما يظهر فيه الانقطاع وهذه أجوبتها. ونقول إن تلك الأحاديث التي ظاهرها الانقطاع في صحيح المسلمين ليس الكلام فيها يعني مما ينبغي، لأنها موصلة في نفس الكتاب معظمها. وأما ما في صحيح البخاري فقد قلنا إن يعني تعليقاته تكون على نوعين، ويمكن من ذلك ومسلم أورد في مقدمة الصحيح وذكر عن عائشة بصيغة التبرير، وأما فيما عدا ذلك معظمه يأتي بصيغة الجزم، وأما البخاري فيريد بصيغة الجزم كثيرا ويريد أيضا كثيرا بصيغة غير جازمة. وقلنا إن ما أورده بصيغة الجزم هذا لا كلام فيه، فهو الصحيح لأنه يعني فتش وظهر للذين أتوا بعده أنه متصل بمواضيع أخرى إما من كتابه أو من خارج كتابه. وأما الذي أورده بصيغة الغير جازمة فإنه ينقسم إلى قسمين، قسم صحيح وبعضه جزم الصحيح في موضع آخر قد أورده متصلا، وبعضه خارج الصحيح. وما السبب في ذلك؟ أنه أداه إلى أن يعبر عنه بصيغة الغير جازمة كونه أورده تصرف فيه ما بروايته بالمعنى أو باختصاره، وهذا خلاصة ما قلنا. أما الحديث الذي عرفه مسلم في أول الصحيح في أول المقدمة الصحيح فقد قلنا إنه يعني عمله وصنيعه من حيث الاحتجاج يرى يعني نرى أنه يصححه، وهذا على معنى ماذا؟ على معنى إن هذا الضعف المذكور في هذا وهو الانقطاع إنما هو يعني قريب محتمل فما كانت مثل هذا فهو يعني إذا أيده خاصة إذا أيده الدليل الأدلة العامة فهو صالح لذلك. وأما إذا نظرنا إلى صفته فإنه غير جازم ومشير إلى الضعف. ثم لنا مسائل أيضا مسائل متعلقة بالكتاب بصحيح مسلم ويشارك بذلك في هذه المسألة أيضا الإمام البخاري. ونتكلم بالشروط أو بهذه المسألة مسألة مشتركة بينهما. المسألة الراجعة في اختلاف أهل العلم في أن محاكم الشيخان من الشيخات يفيد العلم أو الظن. هذه مسألة يعني شغلت فراغا كثيرا في يعني الاختلاف بين العلماء المتأخرين. متقدمون معهم بعض في هذا وإنما متأخرون يقولون هذا. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى مصطلح جميع محاكم موسوم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته من الكتاب. وإنما قال النظري ولم يقل العلم النظري ولم يقل علم البديهي. لماذا؟ لأن هذا يلزم أن نثبت أولا أين سنده وكيف هو وهذه كلام هكذا يعني نظري يعود إلى النظر. لكن بعد ذلك العلم حاصل على ما قاله مصطلح العلم حاصل. وهكذا ما حكم البخاري بصحته لكتابه. وذلك لماذا؟ لأن الأمة تتلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ويفاقه بالإجماع. يعني يعني لا أبالى بهم الذين يطعنون بالصحيحين مثلا. هؤلاء بعضهم أصحاب المهنة الزائغة يريدون ترويج يعني لحالهم بمثل هذا. والذين اختاروا أن تلقي الأمة بالخبر المحق عن درجة التوافر بالقبول يجب العلم النظري بصدقه. لو انحطت درجته لكن الأمة تلقت بالقبول ماذا نقول؟ يقول هذا يمجنه يقول هذا حصل العلم. فما بالك بهذا خلافا لبعض محدث الأصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يوجد في حق كل أحد منهم إلا الظن وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن. والظن قد يخطئ وهذا مندفع لأن ظن وهذا مندفع في الإجماع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ لا تجتمع على الضلالة. الحديث لن تجتمع أمتي على الضلالة هذا الحديث ضعيف ولكنه صحيح المعنى لأن حديث أخرى تشهد له مثل حديث لن تزال طائفة من أمة قائمة إلى يعني حتى تأتي أمر الله. فهذا الحديث معناه صحيح بهذا الحديث هذا الصحيح فيدل على أن إجماع الأمة دليل قاطع لأن الله سبحانه وتعالى لن يغري هذه الأمة عن قائم بالحق وناطق بالحق وعامل بالدليل الصحيح. فلذلك نعتبر هذا والهمة تكلم به شيخ الإسلام الشرعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة يقول هل هذه مسألة ما رأيتها لغيره وهو عجيب. وذلك أنه يقول يعني نقول إنما أخرجه الشيخان في كتابهما نقول تلقت الأمة بالقبول فهل هذا تلقي الأمة يعني العلماء الذين تلقوا الكتاب بالقبول هل هو تقليدا لهما أم توصلا إلى حقيقة الأمر؟ هذا ذكره ونسيت محل الذي ذكره وقد كتبته في غير هذا المول. هو يقول هذا يقول لا ليس تقليدا وإنما حبة حبة توصل إلى صحة ما قاله. فإذا هذا معناه أن ما توصل الشيخان إلى صحته توصل كل من له باع في هذا الزمن وليس كل أحد يعني عامة الناس عامة العلماء الفقهاء والرسوليون والنحويون واللغويون هؤلاء لا عبرة لهم عوام إنما المعتبر أهل هذا الزمن رجاله. إنما ليه وليس كل قارئ محسنه وليس كل كاتب يتقنه وإنما له رجال المهرة قد خلق له هداة بهرة فللحروب فدية أبطال وللسرير فدية فرقة أفكار للحروب رجال وللسرير رجال. فهذا المعتبر هنا إجماع من؟ إجماع أهل الصناعة كأبي زرعة الرازي ويعني وأبي حاتم الرازي والدارقطني وعلي أبي علي الجياني غسان وعلي مصر الدمشقي الذين جاءوا متأخرين. فهؤلاء كلهم بحثوا فلن يجدوا إلا الموافقة. فيقول ابن تيمية إذا تلقي الأمة بقبول الكتابين ليس تقليدا لهما وإنما اقتناعا بالعيد صناعتهما. هذا كلام لن يتكلم غيره هذا وهذا كلام مسلم فكلام يعني محقق ومحقق. فيقول فنقول ماذا إن لا تفكر أمة في هذا المعنى. فنقول إنما أجمع تاري أمة في هذا يعطي العلم العلماء وليس الظن. قد أخبرونا في إذنهم عن الحافظ الفقيه أبي طاهر في إذن يعني أجازه يعني هذا لن يسمعوا إنما أخذوا بالإجازة. أبي طاهر أحمد بن محمد الأصلهاني رحمه الله قال سمعت القاضي أبا حكيم الجيلي يقول سمعت أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني هذا رجل من الحرمين بليسابه يقول لو حلف إنسان بطلعة امرأتي أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكمها بالصحاح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمت الطلاق ولا حلفته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. هذا كلام مسلم بالدرجة الأولى ولكن كلام غير مسلم بنفس الوقت لأن هذه المسألة الحكم في هذا مقبول لكن هذا لا يعني الصحيحين. بل لو حلف إنسان بحديث ضعيف وقال أنت طالب إن لم يكن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما نلزمه ولا نحلفه. لماذا؟ لأننا مشكوك به وليس الصحيح هذا هو تكلم عن درجة الصحيحين. قال لو حلف إنسان أن ما في كتابين كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما عزمت امرأة طالب إن لم يكن كذلك لما حلفت وما ألزمت الطلاق. فلهذا لا يخص هذا المسألة هذه ما فكر هو فقير لو فكر لا توصل إلى المسألة يعني أوسع من ذلك. وقومه لا نلزمه أنا كلام سلم لكن هذا لا يخص الصحيحين لأن هذه المسألة والأيمان يعني تكون يعني تدفع بالشبه بالشك ولسنا جازما بأن هذا الحديث وإلا نقول نبي صلى الله عليه وسلم فإذا لا نحدث بغير الصحيحين. فالحاصل انه قال هذا وبالنسبه لدرجه الصحيحين طيب هذا. واما حقيقه لا قال ابو عمرو ولقائم ان يقول في قوله ولحنفته للاجماع على صحتهما انه لا يحنف ولو لم يجمع على صحتهما. ان هناك ضعيف بعض بعضهم وصعب بعضهم وقال رجل ان لم يكن هذا الحديث قارون بصدقه لطائف ما اذكرناه لاجل الشك فيه حتى لو حلف بذلك بحديث ليس بهذه الصفه فإنه لا يعرف لذلك لماذا بالشك. وإن كان راوي فاسقا فعدم الحنف حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع. فأقول المضاف إلى الإجماع ما هو؟ هذه المسألة التي مجاب عن إمام الحرم أم الجويني بها. وذلك نقول إنه يريد لأن هذه المسألة لا تخفى على يعني المبتدي من الفقهاء فما بالك بهذا العالم الفقيه الأصولي. نقول إنه يريد لا يلزمه الحلف يعني لا ظاهرا ولا باطنا يعني معنى مقطوع به. واما غيره للشك نلزمه ظاهرا ما نلزمه باطنا ينبغي ان يكون يلزمه يتورع الورع يلزمه. اما في هذا ما في لا ظاهرا ولا باطنا. اذن اجبنا عن ابي المعالي او الجويني قال فأقول المضاف إلى الإجماع والقطع في عدم الحنف ظاهرا وباطنا والثابت عند الشك وعدم الإجماع هو الحكم ظاهرا بعدم الحنف مع احتمال وجوده في الباطن. فعلى هذا ينبغي أن أحمل كلام إمام الحرمين فإنه اللائق بحكم تحقيقه والله تعالى. إذا عرفت هذا فما أخذ على البخاري ومسلم من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ يعني قد سبق لنا أن بعض المواضيع وعدتها 210 أحاديث اتفق على 32 حديثا وانفرد البخاري ب 78 وانفرد مسلم ب 102 فهذه الاحاديث انتقدوها وان قلنا ان معظمها الصواب مع الشيخين فهذه خارجه عن هذا الاجماع الذي قلناه لان هذه وقع في الخلاف. قال وهذا اذا عرفت هذا فما اخذ على البخاري ومسلم من ذلك وقد حديث معتمد من الحفاظ ومستثنى مما ذكرناه. لماذا؟ لعدم الاجماع على تركه للقبول وما ذلك الا في مواضع قليله انتهى. سلام ابي عمرو قال الجامع وعفى الله عنه سياتي بيان خلاف ذلك في تلك الاحاديث والجواب عنها قريبا ان شاء الله تعالى. وقال ابو عمرو ايضا في جزء له ما اتفق عليه البخاري ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقي الامه ذلك بالقبول. هو الكلام الاول لكن في موضع اخر وذلك توفيق العلم النظري وهو في عباده العلم كالمتواتر الا ان متواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الامه بالقبول يفيد العلم النظري. وقد اتفقت الامه على ان ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق. وقال في علوم الحديث مقدمه للسلف وقد كنت انير الى ما اتفق عليه الى ان ما اتفق عليه فهو مذموم ولا زال النووي مصر على هذا واحسبه مذهبا قويا ثابتا كنت احسب هذا مذهبا قويا وقد بان لي الان انه ليس كذلك وان الصواب انه يفيد العلم انتهى كلام ابي عمرو رحمه الله تعالى قال الجامع عبد الله عنه تعقب النووي كلاما من الصلاح المذكور فقال وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا الموضع في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون الاكثرون. وهذا ايضا منتقد على النووي المحققون لا الاكثرون نعم مسلم الاكثرون على ما على هذا المذهب وهو انه يفيد الظن ولا يفيد القطع. اما المحققون على خلاف ذلك بانه يفيد القطع وسياتي الرد على هذا. قال والاكثرون فانهم قالوا احاديث الصحيحين التي ليست المتواتره انما تفيد الظن فانها احاد والاحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك. وتلقي امتي بالقبول انما افادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان اخبار الاحاديث التي بغيرهما يجب العمل بها اذا صحت اسانيدها ولا تفيد الا الظن فكذا الصحيحان. وانما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب بكون ما فيهما صحيحا لا يحتاج الى النظر. هذه واحده يعني اي شخص وجد في كتابين حديثا يعمل به بغير نظر بخلاف غيرهما بل يجب العمل به مطلقا وما كان بغيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد به شروط الصحيح. ولا يلزم من اجماع الامه على العمل ما فيهما اجماعهم على انه مقطوع بانه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتد انكار برهان الامام على من قال بما قاله الشيخ ابن الصلاح يعني وبالغ في تغليطه لكن ما أصاب. وقد عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال ان بعض المعتزله يرون ان الامه اذا عملت بحديث ابتدى ذلك القطع بصحته قالوا مذهب الرديء. قال واما ما قاله الشيخ في تاويل رحمه الله الشيخ ابن الصلاح في تاويل كلام امام الحرمين بعدم الحلف فهو بناء على ما اختاره الشيخ. واما على مذهب الاكثرين يعني الشافعيه فيحتمل انه اراد انه لا يحلف ظهرا ولا يستحب له التزام الحلف حتى تستحب له الرجعه كما لو حلف بمثل ذلك بغير الصحيح فإنا لا نحنفه لكن نستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحلف وهو احتمال ظاهر. وأما الصحيحان فاحتمال الحلف بهما بغاية من الضعف فلا تستحب له المراجعة للضعف احتمال موجبها. انتهى كلام النووي رحمه الله. وهنا قال وقال الجامع عفو الله عنه تعقب تعقب النووي ما قاله أبو عمرو الصلاح ودعواه أن المحققين على خلاف في نظر لا يقع بل الصواب أن الأكثرين المحققين الذين أعطوا المسألة حقها من البحث مع ابن الصلاح بل كل حديث توفر فيه شروط الصحة وانتفت عنه العلم له هذا الحكم فهو يفيد العلم للظن وهذا هو الحق الأبلج والطريق والأبهاج كما سنحدث إن شاء الله تعالى. قال في التدريب قال البلقيني ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع يعني من إفادة الظن والرد على ابن الصلاح هذا ممنوع. فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية من هم كأبي إسحاق الشيرازي وأبي حميد السرايني والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي كأبي إسحاق المروزي وعن السرخسي الأول يكون مروزي وعن السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبي الخطة ومن الزاغوني من الحنابلة وابن فورة وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. بل بالغ ابن الطاهر المقدسي في صفة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإلا لم يخرجاه. إذا عرفنا أن دعوى النووي أن الأكثرين والمحققين على خلاف ما قاله ابن الصلاح خلاف التحقيق بل الصواب بالعكس بل الحق ما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهو إفادة العلم. وقال الحافظ ما ذكره النووي شرح مسلم من جهة الأكثرين من جهة الأكثرين يعني مقبول الأكثرية نعم. أما المحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون وقال في شرح النخبة الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم هذه التي نلمسها أو يعني نستضيء بها ونستدين بها المسألة وذلك أنه مجرد كونه صحيحا فقط وخلوه عن العلة لا يفيد العلم بل لا بد هناك زيادة شيء وذلك أن يكون هناك ما يقويه من وجود قرينة تدل على ذلك فقد يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك. قال وهو أنواع منها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين هذه من القرائن ومما لم يلغ التواتر فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم بمجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا مختص بما لم ينتقله أحد من الحفاظ وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه يعني إذا كان هناك في معانيه اختلاف يعني معنى الى جهة ومعنى الى جهة، واختلف العلماء في ذلك، ربما لا يكون له هذا المعنى حيث لا ترجح لأحد مع الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع عاصم على تسليم صحته. قال: وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به كما أرجاه النووي سابقا، قال: الفرق بين الشيخين وغيرهما ليس بإبادة العلم والظن، بل الفرق بل كلاهما ما في الصحيح يفيد الظن، وإنما الفرق بين الصحيح وغيره أن ما في الصحيح يجب العمل به بدون نظر، وما في غير الصحيح يجب العمل به مع النظر. هذا هو الفرق الذي ذكره النووي. قال: وماذا؟ قال: وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجود العمل به لعلى صحة مرة، لأنهم اتفقوا على وجود العمل بكل ما صح بكل ما صح، ولو لم يخرجاه فلم يبقى للصحيحين جهة مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهم الصحة الصحيح، أحاديثهم كون أحاديثهما كون أحاديثهما أي أسفل تكون أي أعلى فوق أحاديثهما الصحة الصحيح. قال: ومن المشهور أيضا مما احتفى بالقرائن المفيد للعلم المشهور، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلم، وممن صرح بإفادة العلم الأستاذ أو المصري البغدادي. قال: ومنها متسرد أيضا مما احتف بالقرائن الذي يفيد العلم المتسرد بالأئمة الحفاظ، حيث لا يكون غريبا كحديث يرويه أحمد مثلا ويشارك فيه غيره عن الشافعي، إذا إمام عن إمام، ويشارك فيه غيره عن مالك وهو أيضا إمام عن إمام عن إمام، فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته. قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر في الحديث. إذن يعني المعتبرون في هذه إفادة العلم وغير إفادة العلم أهله فقط، فإذا شكك فيه أصولي أو فقيه في هذا المعنى لا نلتفت إليه لأنه ليس من هذه من الرجال هذا الميدان. قال: والعارف المتبحر في الحديث العارف في أحوال الرواة والعلل، وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. وهذا الكلام بطوله وعرضه ينقله ويذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويقول إن وأنا نظمت في صحبة مرضية له باب قالت لي الخبر خبر الأحاديث قالت في العلم، وذلك أنه لا أعني بذلك أن جميع من في العالم يحصل له علم بهذا الحديث، لا، بل المراد بذلك المتخصصون بالفن وعرفوا طرقه وعرفوا متنه وما إلى ذلك، فظهر لهم بهذا العلم، فهذا هو المعتبر. فإن كانوا غيرهم وردوا عليهم أن هذا الظنون إلى الآخر فهذه لا قيمة لها. وقال أبو كثير: وأنا مع ابن الصلاح ما عول عليه وأرشد إليه، قال السيوطي: وهو الذي أختار ولا أعتقد سواه على الجامع، عندي أن القول بإفادة خبر الواحد المستجمع لفروض الصحة ولا سيما إذا احتفت القرائن العلم للظن هو الحق، كما اختاره ابن الصلاح وابن كثير والسيوطي بالنسبة لما في الصحيحين، وكما اختاره المحققون الآخرون بالنسبة إلى أحاديث غيرهما، ومنهم أبو المظفر السمعاني والإمام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وأحمد محمد المشاكل من المتأخرين، بل نقله وحققه إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر منصور محمد السمعاني في كتاب الانتصار عن عامة أهل الحديث والمحققين، وقد أطال النفس ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة في تأييد هذا المذهب، وذكر له نحو 21 دليلا، وسيأتي نقل ذلك في أواخر هذا الشرح عند قول المصنف رحمه الله تعالى: أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل. هذا نص الإمام المسلم. فعند شرح هذا المحال سنتوسع في تقرير مسألتي وتحريرها إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى على السلام إليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن عليك ما تهون جعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.